50 languages. 97. 97. أدوات الوصل. 4. Conjuncions. 4. لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا. Es va quedar adormit encara que la televisió estava encesa. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. Es va quedar tot i que ja era tard. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. Ell no va venir, tot i que ens havíem citat. لقد كان التلفزيون مفتوحا. ومع ذلك نام. La televisió estava encesa. Tot i això, es va quedar adormit. لقد كان الوقت متأخرا. ومع ذلك ظل باقيا. Ja era tard. Tanmateix, encara es va quedar. لقد تواعدنا. ومع ذلك لم يأتي. Ens havíem citat. Tanmateix, ell no va venir. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلى أنه يقود السيارة. Encara que no té permís de conduir, condueix. مع أن الشارع زلق إلى أنه يقود بسرعة. Encara que la carretera està coberta de gel, condueix molt ràpidament. مع أنه سكران إلى أنه يركب دراجة. Encara que està borratxo, va en bicicleta. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. No té permís de conduir. Tanmateix condueix. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. La carretera està coberta de gel. Tanmateix, condueix molt de pressa. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. Està borratxo. Tot i això, va en bicicleta. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. No troba feina encara que ha estudiat. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. Ella no va al metge encara que li fa mal. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. Ella compra un cotxe encara que no té diners. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. Ella ha estudiat. Tot i això, no troba una feina. عندها آلام. ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. A ella li fa mal. Tot i això, no va al metge. ليس عندها نقود. ومع ذلك تشتري سيارة. No té diners. Tot i això, es compra un cotxe.